بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أخوالهم من درهم، ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال. ثم إن درهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها فرق أمرهم، فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان بن خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. وهذا دفاع من الله عز وجل عن بيته حتى قبل الإسلام. ثم إن غبشان ابن من خزاعة وليت البيت دون بني بكر وقريش، إذ ذاك حلول وصرم وبيوت متفرقون في قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك حتى كان آخرهم حليل بن حبيشة. فتزوج قصي بن كلاب ابنته، فلما عظم وشرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل. فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريش الرؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجال من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه. وكان الغوث من مرة بن أدد بن طابخ بن الياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة، وولده من بعده، لأن أمه كانت جرهمية لا تلد، فنذرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث، فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول: اللهم إني تابع تباعه، إن كان إثما فعلى قضاعة. كل هذه المسائل التي اختصرها المؤلف رحمه الله تعالى مما كان عليه أهل مكة قبل الإسلام، كثير منها يأخذها عن ابن إسحاق، عن ابن هشام، عن ابن إسحاق بغير أسانيد، ولكنها أحداث اشتهرت عند العرب واشتهرت بعد ذلك في الإسلام. وإلا عند النظر في السيرة لابن هشام يجد أن أكثر هذا الذي ذكره ليس له أسانيد متصلة، ولكنها أمور مشهورة. قال: وكان الصوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون: ارمي حتى نرمي، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس، فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه، فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذ الصوف بالجانبين، فلم يجز أحد حتى يمروا ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زياد مناه من بني تميم، وكانت الإفاضة بن مزدلفة في عدوان يتوارثون، حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعل الصوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. فأتاهم قصي بن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزم الصوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم. وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا بادأهم أجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. قضاء كان قضاءه لمن كان قويا، رأى أنه قوي فقضى له. وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمي يومئذ يعمر الشداخ. فوليها قصي وجمع قومهم من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير، فأقر النسأة وآل صفوان وعدوان مر بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. فيه يقول الشاعر: قصي لعمري لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري، فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قوم فأنزل كل قوم منهم منازلهم، وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهم، وتيمنت بأمره فلا تنكح امرأة منهم، ولا يتزوج رجل، ولا يتشاورون فيما نزل بهم، ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقد لهم بعض ولده، فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع، واتخذ لنفسه دار الندوة. فلما كبر قصي ورق عظمه وكان عبد الدار بكره، كان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصي فرضه على قريش فقال لهم: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحق الضيف بالكرامة. وكان المشركون يكرمون الحجاج، كان المشركون يكرمون الحجاج. قال الشيخ العثيمين: وأما اليوم فأهل مكة يؤذون الحجاج ويستغلونهم برفع الأسعار وأذيتهم بالإجارات ونحو ذلك بدلا من إكرامهم. فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم، ففعلوا. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنع، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار، وأرأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار، فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس، لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا، فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا المطيبين. هؤلاء من هم؟ بنو عبد مناف. وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف السقاية والرفادة، وأن الحجاب واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا، وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة، في مسلم من حديث جبير بن مطعم. وأما حلف الفضول فاجتمع له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتميم مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالموا، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالموا. إذن فعندنا ثلاثة عقود أو عهود: الأول يسمى بحلف المطيبين، والثاني يسمى بماذا؟ بالأحلاف، والثالث حلف الفضول. فمن الذي عقد الأول، ومن الذي عقد الثاني، ومن الذي عقد الثالث؟ عند من؟ بنو عبد مناف وأحلافهم جعلوا لهم جفنة فيها شيء من الطيب، ثم مسحوا بها الكعبة فسموا المطيبين. وأما الأحلاف فهم بنو عبد الدار مع أحلافهم، وأما أصحاب حلف الفضول فهذا كان في بيت عبد الله بن جدعان بين بني هاشم بن المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتميم بن مرة، تعاقدوا على نصرة المظلوم وألا يقبلوا في مكة بظالم. وهذا صار بعد الخلاف الذي كان بين بني عبد مناف وبني عبد الدار بعد موت قصي، اختلفوا في أمر الكعبة والحاج، فحصل ذلك الخلاف وحصل ذلك التعاقد والتعاهد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.